حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي. عيسى بن إبراهيم البركي هو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود. صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود. قال وسمعته من أبي الوليد الطيالسي. وسمعته من أبي الوليد، هذا شيخ آخر لأبي داود، وقال وأنا لحديث عيسى أضبط أضبط، يعني أشد إتقانا. أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد القاهر بن السري يعني السلمي. عن عبد القاهر بن السري وهو مقبول أخرجه أبو داود بن ماجه. وهو مقبول أخرجه أبو داود بن ماجه. عن ابن كنانة بن عباس بن مرداس. عن ابن كنانة ابن عباس بن مرداس وعبد الله مجهول، نعم مجهول أخرج له أبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي. عن أبيه وهو مجهول أخرجه أبو داود وابن ماجه. مجهول أخرجه أبو داود بن ماجه. عن جده. عن جده وهو صحابي أخرج له أبو داود وابن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه، يعني ففيه مجهولان ومقبول. والحديث يعني كما ذكرت يعني معناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البناء. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول فضيلة الشيخ عندنا عادة حينما تأتي العروس تنحني وتقبل أيدي النساء احتراما لهن، فما الحكم؟ الانحناء سواء كان من الرجال أو النساء لا يجوز، كما جاء في الحديث ينحني له قال لا، لكن إذا كنا جالسات وهي انحنت لأنها سلم عليهن وهن جالسات هذا يعني شيء آخر، أما كونها تأتي وتعمل الانحناء وهن واقفات ولم يكن هناك أمر يقتضي الانحناء هذا هو الذي لا يسوق. وأما إذا كانت الذي يسلم عليه جالس هو لا بد وأن ينحني. يقول ما حكم من يقول لرجل سيء أفديك، كأن يقول بالروح والدم أفديك يا فلان؟ والله مثل هذا الكلام لا يستقيم، وقد يكون من جنسه، أقول قد يكون الفادي من جنس المفدي. هل يجوز قول زارتنا البركة إذا قدم عليك الضيف؟ والله يعني يبدو أنه لا بأس بذلك، يعني دعاء بأن تزورنا البركة بمناسبة، يعني لا ليس إخبارا وإنما هو دعاء يعني أن تزوره البركة. يقول هل مثل أنعم الله بك عينا الألفاظ الجارية المنتشرة صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور؟ ليس مثل هذا، يقول صبحك الله بالخير لا بأس بذلك لأن هذا دعاء، مثل قر الله عينيك لا بأس. يقول وهل يلحق بأنعم الله بك الصباح أنعم الله بك عينا ما يذكر في بلادنا إذا رأاه يقول عاش من شافك؟ هذا يدعو لنفسه، أقول هذا يدعو لنفسه، ما دعا أقول ما دعا للمخاطب، مثل هذا يعني غير مستقيم. ما الفرق بين حفظك الله ورعاك الله؟ ما أذكر يعني فرق دقيق يعني بينهما، ما أدري. يقول فضيلة الشيخ الرعاية قد تكون يعني عام من الحفظ، قد تكون عام من الحفظ. يقول أشكل علينا أنكم قلتم التفدية بالأبي والأم لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلتم أن قول الرجل جعلني الله فداك لمن له مقام رفيع يجوز، ونعلم أن الفداء بالأنفس أعظم من الفداء بالأبي والأم، فأفيدونا. يعني كون الإنسان يعني يفدي بنفسه يعني معناه نفسه يعني أبوه وأمه لا يرخصهما، وأما هو نفسه يعني كونه يعني يهون من شأن نفسه غير كونه يهون من شأن أبويه، كونه يهون من شأن نفسه أهون من تهوينه من شأن أبويه. يقول قل في بلادنا إذا أنشد نشيد الوطن فواجب على كل من سمعه أن يقوم، هل في هذا محظور؟ أي نعم في محظور. فيه محذور وهو محظور. إذا قام الرجل ليعطيه مكانه فهل هذا يجوز؟ جاء أقول جاء في الحديث يعني ولكن تفسحوا، وكان ابن عمر رضي الله عنه وقد مر بنا أنه إذا قام أحد لا يجلس مكانه، إذا قام أحد له لا يجلس مكانه، ولكن كونه يعني يصير فيه تفسح كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل المقصود بدون المخالفة. وإذا كان الرجل يعني كبير والذي جاء صغير وكونه يحتاج إلى أن يظهر برا والأماكن غير كافية، فلا شك أن توقير الكبير وكونه يجلس غير يعني كونه يعني قد يحتاج إلى أن لا يجد مكان يجلس، فالصغير أهون من الكبير يعني في, في, في, في, في مثل ذلك. هذا فينا لكن ما يمكن التفسح لأن قد تكون الكراسي، والكراسي كما هو علوم ما تأخذ مثل ما تأخذ الأماكن التي يحصل التفسح فيها وتوسعة المكان بسببها. بالنسبة للتفدية يقول ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، اي وش فيه لجمع التفدية؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذاك أبي وأمي، يقول لي سعد وش الإشكال فيه؟ شو أشكال عليه أنكم لما قلتم ما يفدي الإنسان أباه بأبي وأمي يعني كما هو معلوم أبوه وأمه ليس مسلمين، أقول ليس مسلمين، وهذه من الأمور التي كانوا يعني اعتادوها وألفوها، لكن الإنسان لا يخص أبويه، لا يخص أبويه عند الناس أو عند أحد من الناس فيقول أبي وأبي وأمي فداء لك، وإنما يجعل نفسه فداء له إذا أراد. وأما كونه يعني يرخص أبويه أبواه أولى، أبواه أولى ومن هذا الشخص المفدي، في لأن لهم عليه فضل الولادة والإحسان والتربية والتنشئة، فلا يرخصهما لأحد من الناس. أنا ما أعلم يعني ما أدري هل جاء عن أحد من السلف أنهم كانوا يقولون لبعضهم لبعض يعني مثل هذا الكلام، ما أعلم شيء من هذا، ما أعلم شيء من هذا. يقول في بلادنا عادة وهي إذا قيل أن فلان يسلم عليك يرد المسلم عليه بقوله الله يسلمك ويسلمه. والله هذا ليس مطابقا للسنة، وإنما يقول عليك وعليه السلام، وإن كان الله يسلمك ويسلمه يعني هو دعاء له بالسلامة، ولكن عليك وعليه السلام هي السنة، والإنسان يعني بدلا من كونه يأتي بألفاظ لم ترد يأتي بالوارد. يقول ما حكم التوكل على العصا، هل هو سنة؟ إذا كان لحاجة يتوكل عليها، وأما إذا كان لغير حاجة فلا حاجة إلى ذلك. يقول بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ردت السلام على جبريل قالت وعليه السلام ولم تقل وعليك، يقول أليس أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا عندها فلذلك لم تحتاج لأن تقول وعليك، بخلاف الذي جاء يبلغ السلام فإنه كان غائب عن المسلم عليه فقالت لا قد يكون إنسان جالس مع إنسان، قد جالس مع إنسان ثم يقول له يتذكر ويقول فلان يقول لك السلام وجالس فيه، يعني ما في فرق كونه يبلغ السلام سواء كان داخل أو أنه جالس من قبل. يقول هل يجوز القيام للسلام على ذمي؟ ما يستحق الاحترام والتوقير ولا يبدأ بالسلام، ولكنه إذا مد يده يمكن أن تمد يدك، وأما كونك تمد تقوم من أجل أن تسلم عليه لا تسلم عليه ولا تصافحه ولا تبدأ بالسلام، ولكن إذا سلم عليك رد عليه، وإن مد يده مد يدك. يقول سمعنا أنه إذا دخل رجل ويريد المصافحة أن يبقى الجالس على مكانه ويصافح وهو في مكانه من غير قيام، وأن هذا أفضل من القيام له. القيام إليه لا بأس، كون يقوم إليه ليصافحه أو يعانقه، يعني يكون يعانقه وهو قائم أحسن يكون يعانقه وهو جالس، يعني يكون يعني يساوي له، يكون مساويا له. يريد يصافح فقط يا شيخ. نعم، وحتى يعني ما علم شيء يمنع من هذا، هذاك القيام له هو الذي لا يجوز، أما القيام إليه ليصافحه ما في بأس. ما حكم تقبيل يد العجائز من كبار السن من غير ذوات المحارم؟ ليس للإنسان أن يقبل غير ذوات المحارم، لا عجائز ولا غير عجائز. يقول عندنا في بلدنا المرأة ولا يصافح، لا مصافحة ولا تقبيل للأجنبيات. يقول عندنا أن المرأة إذا جاءت لتقديم الماء للرجل تنحني أو تهوي بركبتيها احتراما له، فهل ذلك جائز؟ لا، ما يجوز، يعني فعل شيء يعني غير الأمر الذي يقتضيه. الانحناء في الطبيعة، طبيعة الإنسان عندما يكون يناول من كان جالسا لا يجوز، كونها تعمل شيء زائد عن الحاجة من أجل الاحترام هذا غير جائز، لأن هذا داخل في الانحناء الممنوع. وأما الانحناء الذي يكون يقتضيه وضع الإنسان القائم على الجالس، هذا شيء طبيعي وجبلي. يقول هل تسن زيارة أحد كل خميس والبقيع يوم الجمعة؟ ما في شيء يدل على تخصيص أيام معلومة بالزيارة للقبور، لا خميس ولا جمعة ولا أي يوم آخر. يسأل عن أحاديث قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، صحيح؟ لا أدري. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، هذا صحيح. أي اللفظين صحيح، الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة؟ لا، الدعاء هو العبادة، وما الدعاء مخ العبادة ضعيف. من ترك عصاه فليس منا، والله ما نعلم في هذا الحديث. ترك عصاه، قد يكون إنسان ما له عصا حتى يتركها. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من أمه آمنة خارا على الأرض ساجدا، ثم رفع رأسه وأصبعه نحو السماء وجعلت النجوم تدنو حتى ظننا أنها ستقع علينا، يذكر في السير والتواريخ؟ لا أعرف شيئا عن هذا. دعاء بصيغة كثر الله من أمثالك، يبدو أنه لا بأس به، يعني ما إذا كان طيب ويدعى أن يكثر أمثاله الطيبين هذا شيء طيب. يقول هل يجوز أن يقول الرجل للرجل هذا من بركاتك؟ الأولى لا يقال ذلك. إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل أحد الصحابة في علم ما، فهل هذا دليل على اعتبار قوله إذا خولف في مسألة من هذا العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، فهل يعتبر قوله في مسائل الفرائض التي خولف فيها هو القول الراجح؟ أولا ما أعرف يعني ثبوت الحديث في هذا حديث مشهور، يعني أفرضكم زيد، لكن هل هو ثابت أو غير ثابت لا أدري، لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه في كل شيء، لأن قد يكون الإنسان يعني أعلم أو متمكن يعني كثيرا، لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه بكل شيء. يقول يسأل يقول أم زوجة أبي هل هي محرم لي؟ أم زوجة أبي لا مش يجيبها يعني زوجة أم زوجة أبيك محرم لأبيك وأما أنت أجنبي عنها أجنبي عنها. وللإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه يكون يعني يصير عندها الكبيرة وأبوه عندها الصغيرة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما في إشكال، الرسول كما قلنا هو يفدى بالآباء والأمهات يفدى بالآباء والأمهات لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من النعمة التي سيقت على أيدي الآباء والأمهات، ولهذا كانت محبته يجب أن تكون فوق محبة الأب والأم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم والده ولده والناس أجمعين. ما هي بالقضية قضية أنه يعني إذا كانوا كافرين يعني يفدى بهم وإذا كانوا مسلمين ما يفدى بهم. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يفدى بالآباء والأمهات مطلقة. صلى الله عليك الداخل على مجلس فهم الجالسون بالقيام، هل الأولى له أن يقول يعني امكثوا مكانكم لا تقومون استريحوا؟ ما في بس إذا قال استريحوا حتى ما يكلفهم ولا يتعبون يعني وأنهم يعني يكتفهم الجلوس لا يحتاج يقومون يصافحونه ما في بس. فائدتان، الفائدة الأولى يقول بعض الناس اليوم يقول للمسافر سلم على اللي تشوفه، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا قد يوقع الرجل في الحرج فينبغي أن يقول له سلم على من يسأل عنا حتى لا يوقع أخاه في الحرج. لا شك هذا شيء أقول نشوفه كل من لقي يقول فلان يسلم عليك يعني سواء يعرفه ولا ما يعرفه، كل من سلم عليه يقول فلان يسلم عليك كل ما لقيت إنسان لا شك إن هذا في حرج. ولكن من يسأل إذا قال كيف حال فلان قال طيب يسلم عليك لا بس هذا كلام صحيح أقول هذا كلام جيد. الفائدة الثانية هي يقول قبل أيام سئلتم بارك الله فيكم عن السلام قبل الكلام قال وهو حديث رواه الترمذي برقم 2170 عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة في صحيح أبي داود هكذا كتب وينه سيأتي ولا مراح مات أو وهم لأن أول شيء أحال إلى الترمذي بعدين قال صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة برقم 816 صحيح رقم كم 816 800 كم 816 816 أبو داود ما أدري يعني كان سيأتي في الأبواب القادمة أنا ما أذكر إيش السلام قبل الكلام هل مر بنا كان مر بنا فقد نسينا لكن أقول ينظر يعني هذا الكلام الذي قال عزوه إلى أبي داود وأين هو في أبي داود. هذا يقول حفظك الله نرجو أن تعيدوا لنا الحالات القيام الثلاثة. نعم الحالات الثلاث هي قيام للرجل معد بالله وقيام إليه معد بإله وقيام عليه معد بعلى. فالقيام له هو الذي جاء في حديث معاوية الذي مر من يحب يتمثل له يمثله رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار قيام وجلوس فقط. وأما القيام إليه فما جاء في حديث قوموا إلى سيدكم وقيام الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقيام فاطمة إليه وكذلك القيام عليه قيام المغيرة بن شعبة على رأسه وهو جالس عندما جاء الكفار للصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. هذه ثلاث حالات قيام له وهو غير سائر وقيام إليه وهذا سائر وقيام عليه يسوق في بعض الأحيان ولا يسوق في بعض الأحيان يسوق في الحالة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ولا يسوق في غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كدت من تفعلوا فعل الفارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في البناء. والمقصود ذلك البنيان، بنيان البيوت وغيرها، والمقصود من إرادة هذا يعني من ذكر هذه الترجمة ذكر ما ورد فيها من الأحاديث المتعلقة بالبناء. ولا شك أن البنيان للحاجة إليه هذا أمر معلوم، والناس لا بد لهم من البنيان واتخاذ الأماكن والسكن الذي البنيان الذي يتخذونه سكنا، وإنما الذي يكون فيه مفاخرة وفيه تكبر أو ما إلى ذلك هذا هو الذي فيه محذور. وقد أورد أبو داود عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطين حائطا له وأمه. فيعني المقصود بالتطين أنه يعني يبني شيء بالطين. فقال: ما هذا؟ قال: شيء نصلحه، يعني في خلل فيصلحه. قال: الأمر أسرع من ذلك. نعم. الأمر أسرع من ذلك، يعني أن الموت قريب، وهذا لا يدل على المنع من ذلك، بل بيان يعني ذهاب الدنيا وفناء الدنيا، وأن الإنسان لابد أن يغادر هذه الحياة الدنيا، وأنه عليه أن يعتني بعمارة آخرته وعمارة الدار الآخرة. وإذا فعل ما يحتاج إليه من البنيان في هذه الحياة الدنيا لا بأس بذلك. ولهذا كان بعض العلماء الذي وعظ بعض العلماء وعظ زعيما كبيرا ونصحه بنصيحة قيمة وموعظة بليغة، وكان مما قاله له فيها: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، يعني إشارة إلى الاستعداد للدار الآخرة، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة التي يجد فيها السلامة والنجاة في القبر وما بعد القبر. وهو قد حصلت العناية في أمور الدنيا، فأراد أن تكون العناية التي هي أهم وأعظم إنما هي في أمور الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان بيته مكونا من دورين، وكان نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وهو كان في الدور الأعلى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتحول من الأسفل إلى الأعلى، وقال: ما أحب أن أكون فوقك يا رسول الله. فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدور الأعلى. فالبنيان والحاجة إلى ذلك لا بأس به، وهذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وهذا من الأمور الضرورية للناس. ولكن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا منعا أو وإنما هو تنبيه إلى ما هو الأهم وإلى ما هو الأعظم، وأن الإنسان يستعد للموت، واستعداده للحياة لا يحتاج إلى أن يوصى الإنسان فيها، فهو مستعد بدون أن يوصى، ولكن الاستعداد للآخرة هو الذي يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى وصية. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش الأمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي السفر. عن أبي السفر وهو سعيد بن يحمد. سعيد بن يحمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها فقال ما هذا فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه أنه قال خصا والخص قيل هو البنيان أو الشيء المتخذ من الخشب والقصب المتخذ من الخشب والقصب وهنا قال مطين فإما أن تكون القصة قصتين أو الحادثة قصتين أو أنها شيء واحد ولكنه يعني يعالجه بالبنيان يعني بأن يبني في أسفله حتى يعني يثبت فيه الخشب ويثبت فيه القصب فإذا كانت القصة واحدة فلا تنافي بينهما في الأول أنه يطين وهنا يعني يقول أنه يعالج خصا فالتطين لا ينافي إصلاح أو معالجة ما هو متخذ من الخشب والقصب وذلك لأن الأساس في الأصل إنما يكون بالطين وأنه يبنى عليه طين أو يكون يعني في جوانبه طين يعني تمسكه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. وهناد. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب بن القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. ثم رد أبو داود حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خرج يوما ورأى قبة مشرفة يعني أنها عالية فقالوا قال لمن هذه قالوا لفلان فكان ذلك الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يظهر لهم بساطا فتأثر هذا الرجل وسأل وأخبر بعض الصحابة بالذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فهم أن في نفسه شيء عليه فقالوا له أنه قال أو أنه سأل عن القبة أو أنه ذكر القبة فذهب وهدمها فلقيه بعد ذلك فأخبره أنه هدمها فقال إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا أي إلا ما لا بد منه أي إلا ما لا بد منه يعني الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان فإنه يكون ضررا على صاحبه. ولعل كونه اتخذ القبة وأنها مشرفة وأن هذا قد يعني يكون فيه شيء من الصفات الحميدة التي غير الحميدة التي هي قد يفهم منها شيء من التكبر أو الترفع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. والحديث ضعفه الألباني ولكنه أشار يعني إلى أن إسناده جيد يعني في الـ في الـ في أظن في الضعيفة وكذا الذي أحال إليه يعني أشار إلى أن إسناده جيد. وفيه رجل يعني وصفه الحافظ بأنه مقبول، والذهبي قال في الكاشف أنه صدوق الذي في الإسناد الذي هو بن حاطب هذا. لكن تقول انه ضعفه الشيخ الألباني ضعفه بداود وأشار إلى أذن الضعيفة وكذا وأشار وكان في حديث آخر ولكنه أشار إلى هذا الحديث وقال إن إسناده جيد. ترون الأقبل الأولى يعني فكان يعني نعم الأولى كلمة إسناده جيد ولا الأولى؟ لا هو على حسب ما ذكر أو ما جاء عن الذهبي أنه صدوق يعني معناه أن إسناده يكون جيد. هذه الحافظ تغير رأيه وقد قال في التقريب مقبول أو أنه يعني يعني ما أدري إيش وجه يعني كونه قال عنه مقبول. قال حدثنا أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عثمان بن حكيم صدوق أخرج له ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إبراهيم بن محمد بن حاطب وقد قال عنه في التقريب مقبول صدوق أخرجه أبو داود قال صدوق نعم في التقريب أبو طلحة مقبول نعم أبو طلحة سيأتي ها في أبو طلحة وراه أي نعم نعم هذا صدوق أخرج له أبو داود بعده عن أبي طلحة الأسدي هو الذي قال عنه مقبول أخرج له أبو داود وفي الكاشف قال عنه الذهبي صدوق عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المتن؟ أقرأ المتن. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى يعني ينكره يعني معناها يعني يراه متغير يعني متأثر عليه وأنه لكونه يعرض عنه فيعني لم يكن كما كان يعني يعلم عنه من قبل فظن أن في الأمر شيئا فسأل بعض الصحابة فأخبروه عن قصة القبة. نعم. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه أي إلا ما لا يعني ما لا بد منه. وهذا حذف اسم لا وخبرها يعني حذف اسم لا وخبرها يحذف أحيانا الاسم والخبر وأحيانا يحذف الاسم دون الخبر مثل ما جاء في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن خيرا فخير وإن شرا فشر يعني حذف كان واسمها وبقي الخبر. وكذلك أيضا يعني هنا حذف خبر اسم لا نافية للجنس وخبرها. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الطلاق واللاتي لم يحضن واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. حديث المبتدأ والخبر حديث المبتدأ والخبر. نعم ايش واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن اي فعدتهن ثلاثة أشهر مثل اللي قبله. هذا الأخ يقول أن الشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة ثم أشار إلى أنه تراجع ونقله إلى الصحيحة. نعم في رقم صح. نعم 8000 هذا الشيخ جيد أيوه ذكره في الضعيفة ونعم أشار إلى رقم الصحيح فوق 8000 أقول يعني فوق 8000 يعني استقر رأي الشيخ على الصحيح كان يعني هكذا. نعم من 1830. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يوجد حديث كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان؟ هل إيش؟ كل شيء يؤجر. سؤال شو؟ يوجد حديث. كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان. في حديث هذا بس ما أذكر عنه. أقول فيه إلا في الطين وكذا ما في حديث بس ما أتذكر عن شيء. وإذا صح يحمل على الشيء الذي يعني لا حاجة إليه أو يعني عن طريق التكبر أو ما إلى ذلك. يقول الأخ القبب الآن الموجودة على كثير من العمارات والبنيان ما حكمها؟ الذي يبدو أنه لا بأس بها إلا إذا كان يعني المقصود بها تكبر. وأيضا تركها لا شك أنه أولى لأن فيها تضييع لأن أولا فيها تكلف والأمر الثاني أن فيها تضيع للسطح وعدم الاستفادة منه وعدم الاستفادة منه ما هو مشاهد في المسجد القديم هذا سطح لا يمكن أن يستفاد منه لأنه كله قبب وكذلك المسجد الحرام المبنى القديم كله قبب ما يستفاد منه لا يطاف عليه ولا يصلى عليه يعني شيء ضايع. عبد الحكيم كان ذكر سابقا الآن ينبه على أن الحديث معلق ذكر البخاري معلقا في كتاب الطب. أي حديث؟ يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا البنيان. ذكره البخاري معلقا في كتاب الطب لما زاروا خبيب رضي الله عنه وهو يصلح بنيان فقال لهم هذا كل شيء يؤجر فيه إلا البنيان. هنا قول الراوي يسلم عليه في الناس فأعرض عنه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام يعني كأنه ما يرد عليه السلام يسلم عليه في الناس يعني مع الناس فكان يعرض عنه. فيقول السائل هل فيه دليل على جواز الهجر من غير نصيحته؟ النصح مطلوب يعني الإنسان قد يهجر ولا يدرى وشيء ولا يدري وش سبب الهجر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل الرسول فعل ذلك من أجل أن يعني يتنبه وأن يحصل له التأثر ينتبه للشيء الذي أو يسأل عن الشيء الذي حصل فيه التأثر من أجله. لكن معلوم أن النصح مطلوب أن النصح مطلوب وأن الإنسان يعني ما يهجر إلا وقد نصح فلا يقال أن الإنسان يهجر بدون أن ينصح. ثم أيضا الهجر من ينفع هجره مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هجر أو أحد من له شأن وله منزلة هو الذي ينفع. وأما إذا هجر إنسان يعني آخر ولا يترتب على الهجر فائدة فليس من وراء ذلك فائدة، بل عليه أن يكثر من مناصحته ومن الاتصال به والعمل على هدايته وعلى استقامته، وأن يزوده بما يوضح ذلك الشيء الذي هو منتقد عليه إذا كان ذلك الانتقاد صحيحا. نعم. يقول: هل يستفاد من هذا ترك السلام على من فعل المعصية؟ نعم، الذي هو واقع في معصية، كون الإنسان متلبس في معصية. نعم. كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين ما جاء في بعض الأحاديث من الترغيب في سعة الدار وأن ضيقها شؤم؟ نعم، يعني التوسعة أو سعة المجالس يعني غير البنيان الذي يكون لا حاجة له، إذا كان مثل ما قال ما لا بد منه. ومن المعلوم أن المجالس يعني كما قال خير المجالس أوسعها، لأن المجلس الواسع يعني يجلس فيه الناس ويكون فيه مجال لاجتماع الناس ولحضور الناس إذا جاءوا، فلا يكون بعضهم يرجع لأنه ما وجد مكانا، فإذا كان المكان واسعا حصل فيه الاستفادة وحصل فيه استيعاب الزائرين أو الضيوف، بخلاف ما إذا كان ضيقا فإنه قد يترتب على ذلك أن ينصرف بعض الناس لأنه ما وجد مكانا، فيحمل ما جاء على الشيء الذي لا حاجة إليه، وأما الشيء الذي له حاجة ولو كان المجلس واسعا فإن ذلك لا بأس به، أمر مطلوب، ورسول صلى الله عليه وسلم قال خير المجالس أوسعها. قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الغرف. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه الطعام فقال: يا عمر اذهب فأعطهم، فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. ثم ورد أبو داود: باب اتخاذ الغرف. والغرف هي التي تكون عالية، يعني غرف يعني تكون عالية، يعني مثل دور ثاني، هذه قالها غرف، غرف من فوقها غرف، فهذا هو المقصود بها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أنه قال: سألنا الناس الطعام فقال: أعطهم يا عمر، فخرج وذهب بهم إلى علية، يعني غرفة يعني عالية، يعني في مكان عالي، وأخذ المفتاح من غرفته. قال: والحديث الذي أشرت إليه، والحديث الذي أشرت إليه كون بيت أبي أيوب الأنصاري كان مكون من دورين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان سكن في الطابق الأسفل، وبعد ذلك طلب منه أن يتحول إلى الأعلى، وقال إنه لا يريد أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم وافق، أقول وافق، ما قال له تحول، ما قال له تحت أرفق بنا، والله ما أتذكر، لكن الحديث صحيح في هذا، لكنه تحول. فيه في السيرة أنه يشق، قال يشق علينا يزورنا الناس، لكنه يعني طلب منه أن يتحول فتحول، في غالب ظني أنه تحول. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي. عبد الرحيم المطرف الرؤاسي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عيسى. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس. قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقيس هذا هو الذي قيل وهو ثقة مخضرم، وقيل له اتفق أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. عن دكين بن سعيد المزني. عن دكين بن سعيد المزني هو صحابي أخرج له أبو داود. نعم، أخرج له أبو داود. قال رحمه الله تعالى: باب في قطع السدر. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع سدرة صح صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاه يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار بغير حق يكون له فيها. فأورد أبو داود باب في قطع السدر، والسدر هو الشجر الذي ينبت في الفلات وهو يكون كبيرا ويستظل به الناس، يستظل به الناس ويتخذونه ظلا يستظلون به من الشمس أو يقيلون فيه في أثناء الطريق يقيلون تحته. وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا نزلوا في البر يعني يتظللون بالشجر، وقد مر قريبا الحديث الذي فيه أنه كانوا في الشجرة وأن بلالا كان في ظل شجرة يعني كان ظله طائر يعني لصغر ذلك الظل، مر قريبا. وهذا هو المراد بالسدر، وقطعه هو لا يقطع يعني إلا إذا كان هناك حاجة إلى قطعه ولم يكن هناك حاجة إليه، وإلا فإن الحطب وإن هذا يؤخذ من الأشجار، يؤخذ من الأشجار، وكذلك الأبواب تتخذ من هذه الأشجار، ولكن إذا كان يعني عبثا أو لغير فائدة أو يعني أن ذلك يؤدي إلى إفناء يعني تلك الأشجار التي يستظل بها الناس أو الاتيان للشجر الكبير الذي له ظل كبير ثم يقطع ويتضرر الناس به، هذا هو الذي فيه المحذور، هذا هو الذي فيه المحذور. وإلا فإن الشجر الذي لا يترتب على أخذه ضرر لا بأس به، إذا يترتب على أخذه ضرر لا بأس به، لأنه يتخذ حطب ويتخذ كذلك أبواب وغير ذلك من الأغراض التي يتخذها الناس. أورد أبو داود حديث عبد الله بن حبشي، عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن قال قال صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، من قطع سدرة صوب الله وجهه في رأسه في النار، صوب الله رأسه في النار، يعني هذا يعني بيان لذنبه وأنه يستحق يعني عذاب النار. ولكن هذا كما هو معلوم قيل إنه في شجر الحرم، وقد جاء في بعض الروايات أنها من شجر الحرم، و قال أبو داود وغيره أن المقصود من ذلك الشيء الذي يحتاج إليه الناس، يعني مثل ما جاء في الذي يبول ويتغوط تحت الشجر، وأن يعني أن هذا يؤذي الناس ويحرم الناس من الاستظلال، فيكون يعني من جنس هذا يعني هذا ممنوع وهذا ممنوع من أجل حاجة الناس إلى ذلك. فإذا لم يكن حاجة إليها وكان الشجر قصيرا أو صغيرا يحتاج الناس إليه لحطب، لا سيما إذا كان يابسا أو كان يعني غير ذلك، فإنه لا محذور في ذلك ولا بأس، ولكن الشيء الذي يستفاد منه ويحتاج الناس إليه هذا هو الذي، أو أنه محمول على أنه من شجر الحرم كما جاء في بعض الروايات. نعم. صوب الله رأسه في النار، يعني صوب الله رأسه في النار يعني معناه أنه أوقع رأسه، إشكال في تفسيره، نكسه وألقاه على رأسه، نكسه وألقاه على رأسه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحابك في الستة، عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عثمان بن أبي سليمان، عثمان بن أبي سليمان هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن سعيد بن محمد بن جبير وهو مقبول أبو داود النسائي، مقبول أخرجه أبو داود النسائي، عن عبد الله بن حبشي، عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود النسائي، أخرج له أبو داود والنسائي، والحديث صحيح الألباني وفيه هذا المقبول، يمكن أن يكون له شواهد، يمكن أن يكون الحديث الأخير الذي بعده الذي فيه اللعن يعني يكون شاهدا له. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة بن يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريق أخرى فهي التي تكون يعني متابعة أو فيها متابعة للرواية السابقة، والرواية السابقة فيها مقبول والثانية فيها مبهم، والمبهم غير المذكور، لأن المبهم قيل أنه من ثقيف، وأما ذاك فهو من بني نوفلي يعني، فهذا غير هذا، لا يقال أنه أن هذا هو هذا، بل هذا طريق آخر والشخص غير الشخص، فيكون يعني تلك الطريق التي فيها هذا المبهم تكون فيها متابعة لذلك أو لتلك الطريق التي فيها الرجل الذي قيل إنه الذي قال عنه مقبول، وهو الذي يعتبر حديثه إذا جاء من طريق أخرى. نعم. وهو مرسل شفه عن عروة ابن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو مرسل. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. وسلمة يعني بن شبيب. سلمة بن شبيب هو ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير. عن عثمان بن أبي سليمان هو اللي مر في الإسناد. نعم. نعم. عن رجل من ثقيف. نعم. نعم رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول هل يلحق غير السدر به؟ نعم. من الأشجار التي يستظل الناس بها. نعم. أقول يلحق به لأن المقصود ليس من أجل كونه سدرا، وإنما من أجل الاستفادة منه، ومن أجل الاستفادة منه. وأما بالنسبة للحرم يعني كما هو معلوم كل شجر الحرم لا يقطع، كل شجر الحرم لا يقطع إلا الشيء الذي الناس غرسه الناس وزرعه الناس فإنهم يقطعونه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي عراقي، جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع السدر، ثم ساق معناه. ثم ورد أبو داود حديث رجل. نعم. حديث رجل. نعم. أبو حسان. حسان بن إبراهيم. حسان إبراهيم هذا الذي هو مرسل الذي هو مقطوع، لكن المرفوع هو الذي فيه رجل غير مسمى، صحابي غير معروف غير مسمى، الطريق الثاني أو الذي قاله ذلك الشخص الذي يخاطب عروة، الرجل الذي يخاطب عروة هو نفسه حسان. حسان. نعم. نعم. يقول سألت هشام بن عروة. نعم. عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي عراقي، جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم. نعم يعني عروة هشام يعني مستند إلى إلى القصر أو إلى البيت الذي فيه تلك الأبواب والمصاريع، وسأله عن قطع السدر فقال هذه الأبواب وهذه المصاريع هي من السدر، يعني معنى أن ذلك جائز. فقال له يعني فكأنه يعني كلم في أن ذلك لا يجوز، وهذا يخالف ما قاله له من أن هذه الأبواب يعني هي من السدر وأن ذلك جائز. فقال جئتني بدعة؟ قال بدعة من جهتكم، سمعت حدثني رجل أن سيدنا قال لعن الله قاطع السدر، لعن الله من قطع السدر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر، لعن رسول الله من قطع السدر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر. يعني هذا هو الكلام الذي قاله ذلك الذي قاله حسان الذي يخاطب هشام بن عروة لما يعني ذكر له وقال أن هذا يعني جئتني ببدعة، يعني هو يعني قول يخالف ما قاله من أن الأبواب أنها تتخذ من السدر وأن ذلك سائغ وجائز، فذكر هذا الحديث وذكر هذا الحديث. ومعلوم أن هذا متأخر لحسان يعني ففيه انقطاع، أقول فيه انقطاع، يعني حسان من طبقة طبقة متأخرة. متى توفي حسان؟ أظن 170. حسان بن إبراهيم من الثامنة، مات سنة 86. نعم 86. وله 100 سنة. يعني معناه أنه مولود سنة 86. يتكلم توفي عمره 100 سنة، معناه مولود سنة 86 في القرن الأول. فهو يمكن أن يلقى الصحابة أو أحد من الصحابة، أقول يمكن، لأنه يعني بعض الصحابة يعني آخرهم أبو الطفيل سنة 110، وقبله أنس، ويعني أناس يمكن يكون أدرك، يمكن يكون أدرك. نعم من ناحية الزمن، أقول من ناحية الزمن يمكن أن يكون أدرك، ولكنه يعني من حيث الطبقة هو متأخر جدا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، هو القواريري وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. وحميد بن مسعدة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن حسان بن إبراهيم، عن حسان بن إبراهيم وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. هنا قالوا هي عراقي جئتني ببدعة، قال إنما البدعة من قبلكم، يعني هذا الذي جئت به أو الذي قلته هو من منكم. حدثني رجلا، حدث رجل إيش؟ سمعت من يقول بمكة، هذا هو سمعت رجل من مكة، يعني أنه ليس من العراق، هذا من مكة الذي يعني يقول بهذا الذي يخالف قولك والذي قلته أنا، لأنه يعني عروة يعني يقول أن هذه الأبواب اللي مستند إلى القصر اللي فيه هذه من من من من من من, من, من السدر، فيعني فكان ذاك يعني قال له إن هذا لا يجوز وكذا، ثم قال جئتني بدعة، قال بدعة من قبلكم، حدثني رجل من مكة يعني من الحجاز ليس من هناك من جهة العراق. قال رحمه الله تعالى: باب في إماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. ثم أورد أبو داود باب إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق يعني الذي يؤذي الناس كان يكون حجر أو شوك أو يعني زجاج أو يعني غير ذلك مما يؤذي يماط عن الطريق, وهي من شعب الإيمان كما جاء في حديث شعب الإيمان, فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان, فهي من جملة الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلة, في الإنسان 360 مفصلة, مفصلة يعني المفاصل يعني أعضاءه يعني, ويعني مثل مفاصل الأصابع ومفاصل الكف ومفصل المرفق ومفصل الإبط ومفاصل 360 مفصلة. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة, فعليه أن يتصدق بكل مفصل منه بصدقة, أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. فرأوا أن ذلك شاق قالوا بل يطيق, يعني من 360 مفصل وكل مفصل له صدقة, يعني ظنوا أن يعني معناه أن 360 عمل وأن 360 صدقة, فيكون يعني ذلك يعني كثيرا وشاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هناك أمور وأعمال تقوم مقام هذه مقام هذا العدد. فقال قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق, وهذا محل الشاهد إماطة الأذى عن الطريق, وذلك أن كون الإنسان يعني ينحي أو يميط هو يفعل ذلك بيديه وبحركته, ومعلوم أن تلك المفاصل عندما يشتغل الإنسان وعندما يعمل مثل هذا العمل تتحرك ويحصل يعني حركتها ويحصل قيام يعني الإنسان بتلك الأعضاء بحركته, تكون حصلت أو حصل تحركها بسبب هذا العمل. ثم قال فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك, فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك, يعني تجزئك عن هذه, لأن ركعة الضحى هي حركات وقيام وركوع وسجود, والأعضاء كلها تتحرك والمفاصل كلها تتحرك بسبب هذا الفعل, فيكون يعني أدى هذه الصدقات. والأول يعني الذي تقدم فيه صدقة متعدية, صدقة متعدية, لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة, لأنها صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه. والثاني الذي قبله والنخاعة, والنخاعة كذلك يعني كل إنسان يدفنها ويزيلها يعني نفع متعدي, لأن يعني لا الناس لا يرون يعني هذا الذي يستقذرونه في المسجد. ثم بعد ذلك إذا لم يجد يعني من شيء يتعدى نفعه فإنه يجزم ذلك ركعتان من الضحى, ومعلوم أن الركعتان أنهما قاصرتان على صاحبهما, ونفعهما قاصر وليس متعدي, ونفعهما قاصر وليس متعدي. وفي كل من ذلك العمل الذي نفعه متعدي والعمل الذي نفعه غير متعدي, كل ذلك فيه عمل هذه المفاصل, فيكون الإنسان تصدق على نفسه وعلى غيره فيما إذا كان النفع متعديا, وتصدق على نفسه فيما إذا كان النفع قاصرا وليس متعديا كالصلاة. وذكر أو نص على يعني ركعتي الضحى, وذلك يعني لأنها ليست متعلقة بفرائض, قيل أنها ليست متعلقة بفرائض فتكون جبرا, لأن الفرائض النوافل التي وتكون قبلها وبعدها هي كالسياج لها وتكون جبرا لها, وقد جاء في الحديث أن أول ما يسأل العبد يوم القيامة فيقال انظروا هل لعبدي من صلاة وكذا, فتتمم به صلاة الفرض, يعني تتمم به ما نقص من صلاة فرضه, فتكون تلك النوافل جوابر, النوافل جوابر. وأما ركعة الضحى فإنها ما لها علاقة في الفرائض بل هي مستقلة. ثم أيضا هي في وقت يعني يطول فيه الفصل بين الصلوات, لأنها بعد صلاة الفجر إلى إلى إلى الزوال ما فيه إلا هذه الصلاة, يعني صلاة الضحى, كل إنسان يصلي الضحى لأنه بعد الفجر يطلع الشمس ما في صلاة, وركعة الضحى هي المشروعة في هذا الوقت الطويل. فيكون الإنسان يعني في هذا الوقت يعني أتى بهذا العمل في هذا الوقت الطويل الذي آخر عهده بتلك العبادة صلاة الفجر, وبعد ذلك تأتي صلاة الظهر والنوافل التي قبلها بعد الزوال. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد محمد المروزي بن ثابت وهو بن شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق. صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حا وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة, تسليمه على من لقي صدقة, وأمره بالمعروف صدقة, ونهيه عن المنكر صدقة, وإماطته الأذى عن الطريق صدقة, وبضعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة, والسلامة هي معنى المفاصل التي مرت. المفاصل قيل هي مفاصل اليدين وقيل هي جميع المفاصل, وهو مثل الذي قبله يعني على كل مفصل. ثم ذكر جملة من الأعمال التي تكون فيها صدقة, يصبح على كل سلامة من الناس صدقة, تسليمه على من لقي صدقة. تسليمه على من لقي صدقة يعني صدقة منه على نفسه وعلى غيره, لأنه على غيره لأنه دعا له, وعلى نفسه لأنه بدأ بالسلام, لأنه بدأ بالسلام ودعا بالسلام لمن لقيه فهو مأجور ومثاب على ذلك, فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وأمر المعروف نعم, وأمره بالمعروف صدقة. وأمره بالمعروف صدقة يعني كونه يأمر بأمر معروف يرشد إلى خير ويدل على خير وينبه على فعل مأمور ليفعل, هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره. صدقة منه على غيره لأن غيره يأخذ بهذا الأمر ويستفيد فيفعل المعروف, وهذا كان سببا في إفادته ودعوته فيكون مأجورا على ذلك. نعم. ونهيه عن المنكر صدقة. ونهيه عن المنكر صدقة يعني كمان هذاك أمر بما هو معروف, هذا نهي عن ما هو منكر يعني تحذيره من أمر محرم هو واقع فيه أو أنه يخشى أن يقع فيه فينبه على ذلك فيكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. وإماطته الأذى عن الطريق صدقة منه على نفسه وعلى غيره. نعم. وبضعته أهله صدقة. وبضعته أهله صدقة يعني مجامعة أهله صدقة, يعني صدقة على نفسه وعلى غيره, يعني على نفسه وعلى غيره. نعم. قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قالوا يا رسول الله يأتي شهوة يعني ما شيء يستفيد منه ومنفعته عائدة إليه ويكون له في أجر, قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قالوا نعم, يعني قال فكذلك إذن إذا فعل وضعها في حلال فإنه يؤجر لأنه يعف نفسه ويعف غيره, يعف نفسه ويعف غيره, وهذا فيه دليل على إثبات القياس لأنه قاس حاله على حاله, حاله يعني التي هي المقيس عليها الذي هو فعل وضعها في حرام أنه يأثم، فيقاس عليه أنه إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، وهذا مثل الذي قبله في الحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد مرة ذكره. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن عباد. عباد بن عباد هو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن واصل. عن واصل بن عيينة وهو عن واصل مولى أبي عيينة. مولى أبي عيينة نعم. صدوق يخطئ صدوق خرج البخاري بن المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. صدوق يخطئ. لا صدوق فقط. صدوق أخرج له البخاري بن المفرد ومسلم. البخاري بن المفرد ومسلم. وابو داود والنسائي بن ماجه. وابو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن عقيل. عن يحيى بن عقيل وهو مثله صدوق خرج البخاري بن المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. خرج البخاري بن المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن يعمر. الترمذي مو فيه. لا. عن يحيى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي. يعني حماد بن زيد. حماد بن زيد اللي هو في الطريقة الثانية اللي هو مقابل لعباد بن عباد لأنه ساقه على في عباد وقال أنه أتم، وقال أن حماد بن زيد لم يذكر الأمر والنهي، يعني قوله يعني أمره معروف صدقة ونهيه عن منكر صدقة، يعني هذه يعني هاتان جملتان ما أتى بهما حماد بن زيد. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسطه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال مثل هذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، يعني معناه أنه جاء في أثناء يعني في أثناء الحديث، يعني في أثناء الحديث، لأن يعني قال الشارح لعل يعني يوضح ذلك الجماعة الذين قالوا جاء رسول قال يا رسول الله ذهب إلى الدثور بالأجور والنعيم المقيم يصلون كما يصلي وكذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذا، يعني فيكون معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، يعني معناه أنه ما جاء ذكر النبي في أوله كما في الحديث الأخرى التي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه كلام ثم جاء ذكر النبي في وسطه. بس هذا وذكر النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، أو يكون وذكر النبي يعني هذا فهو يصير معنى وذكر النبي في وسطه، يعني يكون مثل وذكر النبي في وسطه، وذكر يعني نسبة إلى الراوي، أو ذكر النبي أي أخبار عن الحالة الواقعة وهي أن النبي مذكور في الوسط، ولكن في التعليق أو في عون المعبود أو في هذا قال أنه ذكر النبي والنبي فعل وذكر النبي في وسطه. هذه لها توجيه؟ هذه ما هي هو وجهها لكن هو إشكال في توجيهها. هي ذكر النبي تكون مثل وذكر النبي. يقول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بالرفع فاعل ذكر، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. في وسطه بفتح الواو سكون السين، أي في وسط كلامه أي بين كلامه، فالضمير المجرور يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهرا كلمة ذكر النبي يعني هي تماثل وذكر النبي، وذكر النبي في وسطه، وذكر النبي في وسطه أي الراوي أو الذي ساق الحديث ذكر النبي في وسطه، يعني ما جاء ذكر النبي في أوله، ما قال في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ذكر شيئا ثم جاء ذكر النبي في أثنائه. لكن هذا الأخير وذكر النبي ما هو مستقيم، ما هو واضح، ذكر النبي وذكر النبي هذه واضحة. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي. مسلم وابو داود النسائي. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي. وقد مر ذكرهم. وأما أبو الأسود الديلي فهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي ذر قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رجلا نزع غصنا في طريق، رجل لم يعمل خيرا قط فنزع غصنا من طريق فشكر الله له ذلك فغفر له، شكر الله له بها فأدخله الجنة، شكر الله له بها فأدخله الجنة. قال إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه. إما كان في شجرة فقطعه، لأن الشجرة تؤذي الناس المارة، يعني تعترضهم وتخطف رؤوسهم وتؤذيهم، فقطع ذلك الغصن حتى إذا مر الناس لا يعني تؤذيهم أو يؤذيهم ذلك الغصن، أو أنه كان موجودا في الطريق فأزاله عن الطريق الذي يمر به الناس. وهذا يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لم يعمل خيرا قط لا يعني ذلك أنه لم يكن فعل شيئا من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن تلك أمور لا بد منها. قال حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد هو الملقب زغبة، وهو ثقة من أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. يراد به رجل من الأمة السابقة. نعم. ولا من هذه الأمة. قال إيش؟ نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك من الطريق عن الطريق. ما أدري، يحتمل. قال رحمه الله تعالى: باب في إطفاء النار بالليل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رواية، وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ثم رد أبو داود: باب في إطفاء النار بالليل. باب في إطفاء النار بالليل، يعني إذا نام الناس وفيه نار موجودة في البيت فإنها تطفأ، يعني كالسرج أو كالنار التي يعني أوقدها الناس بالحطب. إطفاء السرج وكذلك إطفاء النار الموقدة، لأنها قد ينام الناس وينتقل اللهب وينتقل يعني شيء منها على فرشهم فيكون حريق، وكذلك السراج الذي يعني كان له فتيلة وكان يعني يوقد يعني بالزيت فقد تحركه الفأرة فينقلب ويتصل بشيء يعني في احتراق فيكون بسبب ذلك الاحتراق. وفي هذا الزمان الكهرباء إذا كان الأحمال يمكن أن يترتب عليها حلل وأن يحصل يعني فيها التماس يعني بسبب الأحمال فعند ذلك يطفأ، وإذا كان يغلب عليها السلامة والناس بحاجة إلى يعني لم يكونوا بحاجة إلى النور عند النوم فإنهم يطفئون ذلك، وإذا كانوا بحاجة إلى النور ويعرفون من العادة المستمرة عندهم أن مثل هذه الإضاءة أنها تكون مفتوحة ومع ذلك لا يترتب عليها شيء من الضرر فإنه لا بأس بذلك. والحاصل أن ما هو موجود الآن يمكن أن يكون مثل ما كان قديما فيما إذا كان يترتب على ذلك بسبب الأحمال وبسبب تحمل الكهرباء يعني شيء من الالتماس في الكهرباء ويترتب بسببه حريق. أورد أبو داود حديث صحابي عمر حديث ابن عمر قال أطفئوا قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون يعني لا تتركوها يعني موجودة يعني إما سراج وإما نار موقدة يعني بالحطب أو بغير ذلك فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهذا من سد الذرائع لأن هذا من أدلة سد الذرائع لأن هذا يؤدي إلى الاحتراق وقد نهي عن هذه الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية ضارة أو ما يخشى أن تؤدي إليه من غاية ضارة. نعم. أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الزهري عن سفيان بن عيين هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري هو محمد مسلم عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله بن عمر هو صحابي أخرج له وهو صحابي وهو أحد السبعة أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال مرة رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الألفاظ التي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة رواية وقال مرة يبلغ به النبي فرواية هذه بمعنى مرفوع أحيانا يعبرون رواية يقول الصحابي رواية يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهي كلها من الألفاظ التي يؤتى بها وهي بمعنى المرفوع لكن يمكن أن يكون الراوي إنما يأتي بها لأنه لم يتقن الصيغة التي حصلت هل هي سمعت أو أن أو أنه قال فيعني يكون الراوي يقول رواية الراوي عن الصحابي يقول رواية يعني أو يبلغ به النبي أو ينمي إلى النبي عبارات يعني هي بهذا المعنى كلها بمعنى المرفوع أو بمعنى الرفع ولكنها يعني محمولة أو تحمل على أن الراوي ما ضبط الصيغة فأتى بشيء أو من دون الصحابي ما ضبط الصيغة التي قالها الصحابي فأتى بشيء يدل عليها وهي كلمة رواية أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن فأرة يعني جرت الفتيلة التي في السراج أو التي فيها الإضاءة فوقعت على الخمرة وهي المكان الفراش الذي كان يعني يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأحرقت منها مقدار الدرهم يعني معناه أنه بدأ الإحراق أو حصل إحراق يعني في هذا الموضع من هذه الخمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الشيطان قال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم يدل مثل هذه على هذا فتحرق يعني على هذه يعني الفارة الشيطان يدل الفارة على مثل هذا العمل فتحرق عليكم متاعكم وأثاثكم وبيوتكم. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار سليمان بن عبد الرحمن التمار هو صدوق رجل أبو داود صدوق رجل أبو داود عن عمرو بن طلحة عن عمرو بن طلحة هو صدوق رجل البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير صدوق رجل البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير. عن أسباط. عن أسباط بن نصر وهو ثقة أخرج له. صدوق كثير. وهو صدوق كثير كثير. خطأ. الخطأ أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يسأل عن الدفاية الكهربائية في أيام الشتاء ربما تركت. وهذه هي التي يمكن الأحمال يترتب عليها الاحتراق. أقول مثل الدفايات يعني قد يحصل منها بسبب التحمل الكهرباء وطول المدة يعني شيء من الضرر. في الحديث قال شكر الله له في الرجل الذي أنحى الشوك الغصن غصن الشوك. نعم. يقول هل يصلح دليلا لقول بعضهم إذا عملت له معروفا شكر الله لك؟ نعم. في الحديث على كل سلامة نشكري ولوالديك القرآن نشكري ولوالديك. في الحديث على كل سلامة وفي آخر فعليه هل هذه الألفاظ تدل على الوجوب؟ الذي يبدو أن مثل هذا لا يدل على الوجوب لأنه قال يعني يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى ومعلوم أن ركعة الضحى يعني ليست واجبة. إماطة الأذى عن الطريق واجبة أو مستحبة؟ الذي يبدو أنها واجبة لأن الناس يعني يلحقهم ضرر بهذا. يقول من كان في بلاد الكفر هل يميط الأذى عن الطريق؟ نعم يميط الأذى عن الطريق ولو كان في بلاد الكفر. ما حكم من يرمي الأذى في الطريق؟ يعني يكون هذا أقول هذا مقابل يعني بدلا من كونه يرفعه يلقيه في الطريق لا شك أنه آثم. هذا مثل الذي يتبول ذاك الذي تقول لا عينين الذي يتخلى يعني في ظل الناس يعني في ظل الشجر يستظلون به. يقول هل ممكن أن يقال عن هذا الفاعل يعني الذي يرمي الأذى في الطريق أنه ناقص الإيمان؟ نعم لا شك أنه ناقص الإيمان لأن هذا فيه إيذاء للناس وإضرار من الناس. يقول كيف نجمع بين قوله فعليه أن يتصدق على كل مفصل أو تجزي من ذلك ركعتي الضحى وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى بل كان يصليها أحيانا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها وهي مما أصابه عليه الصلاة والسلام فالمداومة عليها لا بأس بها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحديث أبي هريرة أوصاني حريري صلى الله عليه وسلم بثلاث فكل إنسان يداوم على صيام ثلاثة أيام كل شهر ويداوم على ركعتي الضحى ويوتر قبل أن ينام إذا كان لا يستطيع أو لا يتمكن من الوتر في آخر الليل. كما هو معلوم رغب فيها قال أوصاني خليلي وأبو الدرد يقول أوصاني حبيبي أبو الدرد وأبو ذر يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث كما جاء في حديث أبي هريرة. ما صحة حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟ ما ما ما, ما نعلم أن ثبت في هذا الحديث. وأيضا يعني مجرد تعلم لغة القوم لا يأمن مكرهم يمكن يمكروا به ويعرف لغتهم ويجيدها. من وجد خاتم ذهب صغير في إحدى شوارع المدينة النبوية بين لابتيها هل يجوز له أن يتصدق بثمنه على نفسه لأنه فقير محتاج وعليه ديون؟ كونه يتصدق على غيره هو الأسلم له وهذا الخاتم لا يسدد له الديون. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. وهنا لفظ الحيات مطلق يشمل الحيات التي تكون في البراري والفلوات، وفي الحيات التي تكون في البيوت. وقد جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا، فجاء في حيات البيوت أن الإنسان يحذرها قبل أن يقتلها، ويكون ذلك لمدة 3 أيام أو 3 مرات كما جاءت بذلك الأحاديث التي ذكرها أبو داود. والحيات التي هي غير حيات البيوت، وهذه هي التي تقتل من أول وهلة، متى ما تمكن الإنسان من ذلك فإنه يبادر إلى قتلها. وأما حيات البيوت فإنه لا يبادر إلى قتلها، وإنما عليه أن يحذرها، وإذا بقيت فوق 3 فإنه يقتلها بعد تحذيرها. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، يعني ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني أن العداوة موجودة يعني بين الإنسان وبين الحيات، وأنه لم لا يكون بينه وبينها مسالمة. والمحاربة معنى ذلك أنها من الأصل وطبع الإنسان أنه محارب لها، وهي محاربة له، هي عدوة له، يحصل منها ما يحصل من الضرر، وهو كذلك عدو لها لما يخشى من ضررها، فهو يقتلها ويبادر إلى قتلها إذا كانت في غير البيوت. وأما إذا كانت في البيوت فإنه لا يقتلها إلا بعد تحذيرها كما سيأتي في الحديث: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن تركهن خيفة فليس منا. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على قتل الحيات إذا وجدهن، وإذا كان مأذونا بقتلهن من أول وهلة، وأن لا يتهاون في ذلك، لأن في ذلك قضاء على الشر وعلى التخلص من الشر. وحيث لا تتمكن أو لا يحصل منها إيذاء لأحد، لأن بقتلها تحصل السلامة منها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل هو ثقة خرج أبو داود. ثقة خرج أبو داود. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج له. وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ما ذكره صاحب العون وقيل أراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقال إن إبليس قصد دخول الجنة. ما نعلم في ذلك شيء، ما نعلم في شيء من ذلك، هذه أمور غيبية لا يقال بها إلا إذا ثبتت، ولا نعلم شيء يدل على ثبوتها. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه عدل الإسناد. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق